يقول في استراليا تكون هناك خصومات كبيرة على أشياء مثل الملابس والأثاث والإلكترونيات وهكذا، فهل يجوز أن أشتري لأحصل على هذا الخصم الكبير والذي لا يكون متاحا سوى في هذا الوقت من العام؟ نعم لا بأس بذلك، لأن الشرع مصلحة كله، وما دام هناك مصلحة في شراء هذه الأشياء في هذا الوقت فلا بأس بذلك، حتى وإن اشتراها المرء في هذا الوقت لأجل الخصومات ثم بعد ذلك طرحها للبيع واستفاد من المكسب الذي يكون من ورائها فلا بأس بذلك.